تحت قبلنا نتكلم أبوك ما مع الحجر علم عشان عزيزة ما بتعلم تحت قبلنا نتكلم أبوك ما مع الحجر علم عشان عزيزة ما بتعلم أبدع الفرقة ودع الدم الرجل الشيخ وهنا اتعلم وسع بي وسع يا رب انا عيني يقول يا ريس من كل مركب يجري قول لي ما تكون رضا فرج حبيب عليا ضل كلامك هواني زي ولا انساش ولاد حمدي وولاد فوني فرجان يا ناس وجد فوني احنا ولاد الدنيا الفوني عيدي يقول عاطف واخويا عن ايوه طيني ده عاطف واخويا علي الميه ما بتطلعش لعلي انا كان بحبك يا سي علي عيني يا عيني يا عيني طلب حبيبك على عيني أمور يا وسبيل على عيني عيني المحاجر واللوادر علشانك انت ابو يوسف تقول لي الرومان سوقين الرومان عزاجة جل وعمد عزاجة عزاجة على شرع من عيني جل ألم من عيني جل ألم حق عليكم اللي شروا ما جمع الورد ما شروا يقول لي ما تقول حبيبي انا امسك هو يسيس ده عمر العاد وما يبقى حبيبي ولا انساش كان عزاجة وعمر عزاجة وانا مبروك على شان يوسف يقول لي صف الخنبر على شان خص ولا انساش يا ابو حلمي الصغير عيني ابو حلفايا يا عم صافي عايز ادفع تكون صافي على دمع عيني اني صافي ولا تساش عني صلاح قولوا لي فين تجري الملاح فرب مالك وتاكرا الباشا محمد ابو صفر ولا تساش صباح الفيا وبنسى سلفي الشرقيه وشرشاوي الشرقية وشرقاوي أبو سمير الشرقاوي أنا شايف حبيبي شرق ولا انساش ضرب كان الآلي عيني جاب الخرطوش والخرطوش جاب الدمشرط في جرح طش ابنة المية خرطوش من عيني انا حسين يا اللي ابتديت الصبر احسن من عيني حج خالي التربية والتعليم يا بخلق لسه عايز من عيني يا العزاجة وأبو يوسف أخويا علي والبنازين والنوادر والمحاضر عيني الرماني العيجة جالت ورماني نجيب ويسكي مع رماني عسل الشم رماني سيب شعر عين على ومحمود جلاب أحمد يلي عطاك ربنا عيني برضو علي اصحى معايا اصحى معايا اصحى معايا اصحى معايا اصحى معايا ولا انساش برضو العريس ولا انساش يا العزانة عيني يا العزاجة علشان عارف امشي معايا اخوه ولا انساش برضه تاني يا العزاجة عيني البنين حلو يا بابا حلو يا بابا حلو يا بابا ما غبش دقيقة على بابا ولا انساك يا بابا هو كل مرد بنحب جبابا عيني عرب الجانا من عيني كل قوة والخمة ومبوسة وناس تلة ما هي كل عقدة وديها من عيني حق مصطفى ابو يوسف ما تشوف زليخة مع يوسف من الغلط انا متأسس من عيني حق بجدي يا بابتاني ارمي الحمول على عيني حق نادي الجلاب وصالح من عيني حق صالح خي أعزك بمصالح من عادل الحر صالح عيني محمود عمار عيني محمود عمار محمود عمار يقول لي محمود عمار عيني برد تاني جال عزاجة وأنا مبروك وأبو يوسف ولا انساش حق خالي ولا حد على الدنيا يخالي الحق أحلى أبو مبروك وخالي الصغير أنا دون وتف ومغاية من عيني وولاد المرحوم المحمى أحمد معايا وأخوه علي من عيني حق طريق أبو مصطفى ولا انساش ابو حلفايا على الشمس من عيني